أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مرسل الأنبياء والمرسلين، رسلا مبشرين ومنذرين، رحمة منه سبحانه وتعالى للعالمين، لتقوم الحجة على الناس أجمعين، وليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة بيقين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأكرم والنبي الأعظم والحاكم الأرحم والإمام الأحلم والقائد الأحكم، من بعث بالدين الأتم الأكمل، وعلى آله وصحابته الأخيار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه المجالس المباركة مع هذه الدروس النيرة من سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، نستنير بأنوارها ونستضيء بضيائها. ولقد انتهى بنا المطاف في الحصص السالفة إلى القيم والمبادئ التي استخلصناها من تلك المقاصد، أي إلى المبادئ والقيم التي هي قيم التزكية ومبادئ التزكية التي استخلصناها من المقاصد التي بنيت على مشهدي السيرة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهما مشهد مشاركته في بناء بيت الله تبارك وتعالى، ومشهد وضع الحجر الأسود الذي شرفه الله تعالى بوضعه عليه الصلاة والسلام. وقد استخلصنا من تلك المقاصد 12 قيمة من القيم، وهذه القيم قد ذكرناها مجملة، ثم فصلنا في 6 منها، وبقي الكلام في 6 أخرى، وكان المجموع 12 قيمة. تحدثنا عن القيمة الأولى من قيم التزكية التي هي قيمة الاستمداد من بيت الله الحرام، أي استمداد الأمن. ثم تحدثنا عن القيمة الثانية التي سميناها بقيمة الاقتباس، وأردنا بالاقتباس هنا أن يقتبس المسلم لتزكية نفسه من الخصائص العشرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، حيث خص الله عز وجل بيته المبارك الكريم بها. ثم تحدثنا عن القيمة الثالثة من القيم، وهي قيمة التعلق ببيت الله تبارك وتعالى، وعرفنا كيف نجتهد في صنع هذه القيمة، وأن العبد إذا صدق الله عز وجل وجاهد نفسه في أن يهب الله له هذه القيمة وهبها له سبحانه وتعالى، فأصبح متعلقا قلبه ببيت ربه. ثم تحدثنا عن القيمة الرابعة من هذه القيم، ألا وهي قيمة التشوق إلى بيت رب العالمين جل جلاله، هذا التشوق الذي ينتجه التعلق حين يتحقق. إذا تحقق تعلق القلب ببيت الله أثمر للعبد الشوق والتشوق إلى بيت الله تبارك وتعالى. ثم تحدثنا عن القيمة الخامسة التي هي قيمة التعبد ببيت الله تبارك وتعالى، أي أن من الأمور التي تزكي العبد، تزكي نفس العبد حين يقيم لنفسه هذه العلاقة ببيت ربه عز وجل، وهي علاقة التعبد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا البيت ينشئ في النفس المزكاة هذا المبدأ وهذه القيمة العظيمة التي هي قيمة التعبد. وعرفنا أنواع التعبدات التي هي أنواع العلاقات بين الروح وبين بيت الله عز وجل. هذا النوع من التعلق قد يسميه بعض المعاصرين اليوم بالطاقة، أي أن هناك طاقة تتجدد للعبد كلما توجه بروحه وقلبه بالعبادة لله عز وجل، واتجهت روحه إلى بيت ربه عز وجل. ثم تحدثنا عن القيمة السادسة التي هي تذكير بيت الله عز وجل بالوطن الأصلي لكل نفس مؤمنة حافظت على العهد، فبيت الله عز وجل مما يذكر بوطن العبد المسلم الأصلي. وما وطن العبد المسلم الأصلي إلا جنات ربه عز وجل، فليست الدنيا دار وطن للنفس المسلمة، وإنما هي دار عبور، ودار العبور لا يمكن للنفس المزكاة أن تتصل بها اتصال المواطنة الدائمة، وإنما تتصل النفس بهذه الدنيا اتصال عبور ومرور، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر في تلك النصيحة الغالية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب، لأن وضعك لو تأملته وروحك لو تأملتها وقلبك لو تأملته وكيانك الداخلي لو تأملته حق التأمل لوجدته لا يقنع بهذه الدنيا، ولا يمكن لهذه الدنيا أن تملأ فراغك. فالله عز وجل خلق العبد مصنوعا ومهيئا لدار أخرى غير هذه الدار، فأنت الآن لو تأملت حقيقة نفسك والتفت إلى داخلك لوجدت أن فيك فراغا وأن فيك شوقا لا تملأه الدنيا بأسرها لو أعطيتها، فسيظل هذا الفراغ يراودك، وسيظل هذا الشوق يتردد في داخلك يقول لك ويلح عليك في المقال: إن لك حياة أخرى خلقت من أجلها، ما خلقت لهذه الدنيا لتخلد فيها، وإنما خلقت لحياة أخرى هي أعظم وأجل وأكبر مما تراه عينك. ولكن الإنسان حين يتلبس بهذه الدنيا ويغلو في حبها والتعلق بها ينسى ذلك النداء الداخلي في ذاته الذي يذكره بتلك الدار الأخرى العظيمة الجليلة الكبيرة فينساها. لكن في بعض الأحيان يستيقظ فيه هذا النداء، فإذا لم يوجه إلى ذلك الوطن الأصلي فإنه لا يجد سبيلا إلى هذه المعرفة، وإذا لم يجد سبيلا إلى هذه المعرفة فسيظل يضيق ذرعا، سيظل يضيق ذرعا بوجوده في هذه الدنيا، وحينئذ سيؤدي به الضيق شيئا فشيئا فشيئا حتى يستوحش من الدنيا بأسرها، ثم يستوحش من نفسه التي بين جنبيه، حتى يصل إلى درجة الانتحار، يريد أن يتخلص من هذه الدنيا التي لم تعمر فراغه ولم تشبع نهمه، لقد طلبها وطلبها وطلبها لكنه لم يجد فيها ما يملأ قلبه ويسد فراغه ويزيل وحشته. ولو وجد سبيلا إلى التوجه إلى الدار الآخرة التي هي وطنه الأصلي لسكن قلبه واطمأنت نفسه، عرف بأنه إنما هو عابر هنا ليرد في النهاية إلى هناك. وصدق القائل: نقل فؤادك أن شئت، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. نقل فؤادك أن شئت، نقل قلبك أن شئت في المواضع والأماكن، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فحنين النفس الزكية لأول منزل من منازلها، وأول منزل من منازل هذه النفس هي جنات ربها. ولذلك حين تحدث بالجنة تجد الراحة والطمأنينة والسعادة، حين تحدث بالجنة. وما أدراك ما الجنة؟ حديث الجنة وحده يؤنس القلب ويملأ الفراغ ويشد الروح والنفس إليها، فكيف إذا رآها العبد؟ إذن فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. ثم توقفنا عند القيمة السابعة من هذه القيم التي هي التنافس في خدمة بيت الله عز وجل، مما تزكو به النفس وتطهر وتسمو، التنافس في خدمة بيت الله عز وجل. ولم يزل العباد والزهاد والعلماء والصلحاء وأهل الله يزكون أنفسهم بخدمة بيت الله عز وجل في هذه الأمة وقبل هذه الأمة، لمعرفتهم ولعلمهم اليقين بأن هذا البيت إنما وضعه الله لتزكى به النفوس ولتطهر من أدرانها ولتسمو وتتعلق بالبيت وبرب البيت جل جلاله. فلم يزالوا يتنافسون على خدمة بيت الله عز وجل، سواء تلك الخدمة التي تتعلق به مباشرة أو الخدمة التي تتعلق به بصفة غير مباشرة. فهناك العلماء الذين جاوروا بيت ربهم عز وجل مدة من الزمن يزكون بذلك أنفسهم، حتى إن منهم من لقب بجار الله لأنه جاور بيت الله مدة طويلة ولم يكن ينفصل عن بيت الله تبارك وتعالى هذه المدة، حتى صار لصيقا ببيت الله وجديرا بأن يلقب بجار الله. وهناك الفضيل بن عياض رحمة الله عليه جاء ليجاور بيت الله تعالى فيزداد تزكية لنفسه الطيبة النقية، وكان جواره في وقت يرى صديقه وحبيبه وزميله عبد الله بن المبارك أن الأولى أن تنقل المجاورة إلى صورة أخرى، أي إلى خدمة بيت الله تعالى في الثغور، لأن خدمة بيت الله تعالى كما ذكرت قد تكون مباشرة بالجوار وقد تكون غير مباشرة، وذلك بخدمة ما تقتضيه بيت الله عز وجل من حراسة للثغور الإسلامية ومن جهاد ومن قيام في الأمة بالأمر الذي أراده الله. وحين اختار الفضيل بن عياض رحمة الله عليه هذا الجوار وبلغ صاحبه وأخاه في الله عبد الله بن المبارك ما فعله صديقه وحبيبه وأخوه في الله الفضيل بن عياض، وكان عبد الله بن المبارك قد اختار الخدمة الأخرى التي هي ملازمة الثغور الإسلامية وحماية بيضة الإسلام والدفاع عن حوزة الإسلام، أرسل رسالة فيها معاتبة لطيفة لأخيه في الله الفضيل بن عياض، يقول له في هذه الرسالة اللطيفة التي فيها عتاب من أخ في الله لأخ في الله، يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب نحره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا في مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت فيكذب. فأرسل إليه هذه الرسالة الجميلة اللطيفة الرقيقة المعاتبة عتاب حبيب لحبيبه بواسطة طالب من طلاب العلم، وانطلق هذا الطالب بالرسالة إلى الفضيل رحمه الله وهو في جواره لبيت ربه، معتكفا صائما قائما زاهدا ورعا تاليا لكتاب ربه، مقيما لمجالس العلم في بيت الله الحرام. فوصل الطالب إلى هذا الإمام الجليل العلمي وسلمه الرسالة، فلما قرأ الفضيل بن عياض الرسالة رحمه الله تعالى ماذا قال؟ دمعت عيناه ثم قال: لقد نصحني أخي أبو عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن المبارك رحمة الله عليهما. ثم قال للطالب: أأنت ممن يشتغل بعلم الحديث؟ قال: نعم. قال: سأجيزك، أي سأعطيك جائزة، وجائزتهم يومئذ لم تكن دنيا ولا دراهم ولا دنانير، وإنما كانت علما. الأمة كانت جوائزها علما، لم تكن جوائزها مالا، لأن هذه القلوب قد ارتقت وهذه النفوس قد سمت عن الدنيا وأصبحت تطلب شيئا آخر أعظم من الدنيا وأفخر من الدنيا، لأن الدنيا ذاهبة بما فيها وما عليها، ولكن المسألة العلمية هي الكنز الذي لا يفنى. فأجازه بحديث حدثه به بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه سئل عن أفضل الأعمال، فقال للسائل: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تنام؟ قال: لا. أي لا يستطيع الإنسان أن يظل صائما كل أيامه وأن يظل قائما كل أيامه. قال: لا. قال: ليس هناك عمل أعظم من الجهاد في سبيل الله. فأتاه بحديث مناسب للمقام وتقبل النصيحة بقبول حسن. هكذا كان علماء الأمة الذين قادوا الأمة إلى السداد والصواب والرشاد، كان هذا النوع من المحبة والمودة والإخاء، كان هذا النوع من النصح فيما بينهم يسري، كان هذا النوع من النصيحة فيما بينهم تطبع علاقاتهم وتطبع مجالسهم. هكذا كان علماء السلف الصالح، ولذلك لم تختلف الأمة، لأن علماءها لم يختلفوا، تواءموا وتحابوا وتعاونوا وانسجموا، وإذا اختلفوا فيما بينهم في أمور يشرع فيها الخلاف فإن اختلافهم لا يفسد للود قضية، بمعنى أن هذا الاختلاف المشروع لا يمس قلوبهم أبدا، ولا يمس حبهم، ولا يمس أخوتهم أبدا. إذن هناك الذي يخدم البيت ويتنافس فيه خدمة مباشرة كما ذكرت، وهناك الذي يرى أن مقتضى هذا البيت أن يحمى من الثغور من بعيد. ولذلك انطلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخدمون بيت ربهم عز وجل في نشر الإسلام وفي الدعوة إلى الله وفي فتح القلوب وفي فتح العقول وفي فتح الأمصار وفي التمكين لدين الله وفي رفع كلمة الله، وكل ذلك بإذن الله تعالى وتوفيقه خدمة لهذا البيت، وكل ذلك مما تزكو به النفس وتطهر به وتسمو به. ثم كذلك رأينا من الذين يزكون أنفسهم بالتنافس في خدمة هذا البيت، رأينا هناك من يوقف أوقافا من الأجداد والأسلاف، سواء كانوا في شرق الدولة الإسلامية أو في غرب الدولة الإسلامية أو في جنوب الدولة الإسلامية أو في شمال الدولة الإسلامية، في أقصى الدولة الإسلامية شرقا، في أقصى الدولة الإسلامية غربا، يوقفون أوقافا على بيت الله تبارك وتعالى ويرسلون هدايا لبيت الله تعالى. وما زالت تلك الأوقاف شاهدة اليوم على هذا التنافس، وشاهدة على هذا التعلق، وهو تعلق المسلمين والمسلمات ببيت ربهم عز وجل. ومنذ أن كان هذا البيت والعباد يتعلقون به خدمة لتزكية أنفسهم، ومن هذا الباب أيضا كسوة البيت وتعطيره وتطيبه. واختلف العلماء في أول من كسى البيت على أقوال ثلاثة، كما اختلفوا في أول من كسى البيت الديباج الذي هو نوع من الحرير على ستة أقوال، حكاها الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في كتابه الفتح. حكى الأقوال الثلاثة في أول من كسى بيت الله تبارك وتعالى. القول الأول من هذه الأقوال أنه نبي الله إسماعيل أول من كسى بيت ربه عز وجل، فهو ممن بنى مع أبيه بيت ربه عز وجل كما سبق، وهو أول من كساه على الإطلاق. والقول الثاني أن أول من كساه هو ملك حمير المسمى بأسعد والملقب بتبع. والقول الثالث أنه عدنان، أي جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعلى. وهذه أقوال يمكن الانسجام بينها، بأن يقال مثلا بأن أول من كسى بيت الله عز وجل على الإطلاق هو إسماعيل، وأن من تلاه وتبعه في ذلك عدنان، وأن تبعا هذا أيضا ممن كساه. وهذا الانسجام ليس فيه تعارض. أما أول من كسى بيت الله تعالى الديباج الذي هو نوع من الحرير، ولا زال بيت الله الآن يكسى بالحرير إلى يوم الناس هذا، فكما ذكرت ذكر ابن حجر رحمة الله عليه أقوالا ستة. القول الأول أن أول من كسى بيت الله الديباج هي أم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنها فقدت ابنها العباس صغيرا، فنذرت لله تعالى إن رد عليها ابنها لتكسونه ديباجا، فكسته ديباجا حين حقق الله تبارك وتعالى لها طلبها. وقيل إن أول من كساه الديباج هو رجل يقال له خالد بن جعفر، وذلك أنه وجد لطيمة فأخذ منها هذا الحرير فكساه بيت الله تبارك وتعالى. وقيل أول من كساه الديباج الذي هو الحرير هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل ابنه يزيد، وقيل أول من كساها الديباج الذي هو الحرير وعبد الله بن الزبير، وقيل أول من كساها الديباج الذي هو الحرير وعبد الملك بن مروان، والذي باشر الكسوة الحجاج ولكن بأمر من عبد الملك بن مروان. وقد ذكر ابن حجر أن هذه الأقوال يمكن الجمع بينها وليس بينها تعارض، والمقصود من سوق قصة كسوة البيت هو ما نحن بصدده من أن الناس من العلماء والحكام والفضلاء والزهاد والعباد لم يزالوا يلتمسون تزكية أنفسهم بخدمة بيت ربهم. ومما اختص به بيت الله تبارك وتعالى تلك العبادة الجليلة العظيمة التي هي عبادة الطواف، عبادة الطواف التي هي من أعظم العبادات التي تزكو بها النفس، وهي عبادة خاصة ببيت الله تعالى لا توجد في أي مكان من أمكنة الدنيا. ومن ثم فإن الإمام مالك رحمة الله عليه فضل عبادة الطواف هناك على أي عبادة أخرى، بانيا هذا التفضيل على ما ذكرته من أن كل عبادة يمكنك أن تجدها، كانت العبادة من جنس الصلاة أو من جنس الذكر أو من جنس تلاوة القرآن أو غيرها من أجناس العبادات التي شرعها الله تعالى، إلا عبادة الطواف فهي العبادة الوحيدة المختصة ببيت الله تبارك وتعالى. وإذا قال قائل وأنا المسكين الفقير الذي ليس لي وسيلة ولا تمكن من الطواف ببيت الله تبارك وتعالى المباشر، فنعود إلى ما ذكرناه سابقا من أن تعلقك بالبيت ولو كنت بعيدا فإن الله تعالى سيثيبك بحسب نيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهناك الذي يطوف بجسمه فقط، يطوف طوافا مباشرا بالبيت ولكن بالجسم وليس بالروح، وهناك من يطوف بالجسم والروح معا. وما أجمل الروح والجسم حين يقترنان ويطوفان معا ببيت الله عز وجل، وهناك من يطوف بروحه وقلبه وإن كان بعيدا. يا ضاعنين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما ونحن سرنا أرواحا. إذن هناك من يطوف ببيت الله عز وجل وإن كان بعيدا. هذا الطواف الذي هو عبادة جليلة من أعظم العبادات، وهي العبادة التي يشارك فيها العبد ملائكة الله تعالى من فوق سبع سماوات وهم يطوفون في البيت المعمور. فلله بيتان، بيت في الأرض وضعه سبحانه وتعالى لإحبابه وعباده وأوليائه، وهناك بيت في السماء وضعه الله عز وجل لملائكته. فهما بيتان، بيت في السماء لملائكة الرحمن وبيت في الأرض لعباد الرحمن. فإذا طفت ببيت ربك تكون قد اقتربت من ملائكة الله عز وجل وتوحدت معهم في هذه العبادة. ثم إن هذه الحركة التي هي حركة الطواف هي حركة تشمل الوجود كله وتعم الكون كله، كل الكون من ذرته إلى مجرته يطوف على هذه الشاكلة وعلى هذه الصورة، الطواف عن اليسار، الكل يطوف بهذا النوع من الصورة ليوحد الله جل جلاله، إلا الكافر والمشرك والملحد، هذا الذي حرم من هذه العبادة. كل الكون، كل الكون، حتى خلاياك التي تحملها في جسمك في هذا النوع من الطواف، هذا الطواف الذي وحد الله عليه الكون كله، النجوم، الكواكب، الأقمار، الشموس، الكل يطوف عكس عقارب الساعة، وذلك من أجل أن يشعر الطائف ببيت الله تبارك وتعالى أنه يسير في اتجاه واحد مع الكون كله، إلا أنه هو يطوف باختياره، وأن الكون الآخر يطوف بسنة الله التي سنها الله عز وجل، أي يطوف جبلية، يطوف على مقتضى سنة الله الكونية. أنت تطوف على مقتضى سنة الله الكونية وعلى مقتضى سنة الله الشرعية، والكون من حولك يطوف على مقتضى سنة الله الكونية. أنت أيها المؤمن الصالح الصادق المخلص، أنت أيها الموحد لربك، أيها الطائف باختيارك، أيها الطائف تعبدا لبارئك وسيدك وخالقك، قد جمعت بين السنتين، بين السنة الكونية وبين السنة الشرعية، وعملت في قول ربك سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قد يجمع العبد بين هذه الأنواع التي تضمنتها الآيات الكريمات، فهو يطوف، ثم هو يعتكف، ثم هو يركع، ثم هو يسجد، بل شرع الركوع والسجود عقب كل طواف، شرع الركوع والسجود عقب كل طواف، سواء كان طوافا واجبا أو طوافا تطوعيا. وقد قال الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن هذا هو المبدأ السابع من مبادئ التزكية، وهو مبدأ خدمة بيت الله تبارك وتعالى والتنافس فيه، سواء كنت ممن شرفك الله تبارك وتعالى بالحضور هناك، أو كنت ممن لم يكتب لك الحضور هناك ولكن الكريم جل جلاله لا يحرمك من الأجر، فهو سبحانه وتعالى يعطيك بحسب نيتك، وقد تكون نيتك أبلغ وتكون أجل وأعظم، وتطلب ما لا يطلبه غيرك ممن حضر هناك، فيكون لك من الأجر والثواب، وتكون لك من التزكية ما ليس لغيرك، تتحقق لك أو يتحقق لك من التزكية وإن كنت بعيدا بجسمك ما لا يتحقق لغيرك ممن كان حاضرا هناك. فإن الشأن كل الشأن في تعلق القلب، هذا هو المعتبر، وهذا هو محل نظر الله ومحل الجزاء ومحل الثواب ومحل التعلق. لذلك ينبغي لكل عبد مسلم أن يعرف كيف يصل بقلبه إلى بيت ربه. ينبغي لك أن تعرف كيف تصل إلى بيت ربك بقلبك، وأن يسكن بيت الله تعالى في قلبك، وأن تسكن هذه الكعبة الجميلة الجليلة في قلبك، لا تفارقك، أن تجعلها معك كما رأينا عند أولئك الأسلاف المباركين، حاتم الأصم الذي حدث عن شعوره وهو في داخل صلاته برؤيته لبيت الله وحضور بيت الله بين يديه وهو في صلاته. فهذا هو المبدأ السابع من مبادئ التزكية. أما ما تبقى من المبادئ فسوف نتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس الآتي، مكتفين الآن بهذا القدر، سائلين من الله جل جلاله أن يجعل قلوبنا متعلقة ببيته، وأن يحبب لنا التوجه إليه، وأن يجعلنا ممن دخل تحت ظل أمنه وعاش بحب هذا البيت متقربا بحبه إلى ربه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.